الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في برنامجكم اليومي الأمثال النبوية، ومع حلقة جديدة ومثل جديد من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. في هذا الحديث العظيم شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر الله ومن لا يذكره بتشبيه بليغ وواضح جدا. وهذا ما يميز الأمثال النبوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مثل بأمر فإنما يمثله بأمر محسوس أو قريب من الذهن، وذلك حتى يدركه المستمع ويشاهده بخياله أو يشاهده عيانا أمام عينه فيدرك ذلك المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذاكر لربه بالحي، وشبه أيضا من لا يذكر الله عز وجل بالميت. وفرق بين الحي والميت، قال الله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الذكر: إنه يورث حياة القلب. وقد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ويقول ابن القيم أيضا: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بسر لما قال له: يا رسول الله، علمني بابا أتشبث به، فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي للمؤمن أن يكون كثير الذكر لله سبحانه وتعالى حتى يكون قلبه حيا، فلا يكون قلبه غافلا ولا يكون قلبه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يشابه أولئك الأموات الذين خلت قلوبهم من ذكر الله فيكون غافلا أشبه بالميت. وأما من يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يكون حيا بهذا الذكر. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. إن كثيرا من المسلمين في هذا اليوم يفرط بذكر الله سبحانه وتعالى، والعجيب والأغرب أن ذكر الله عز وجل من أسهل العبادات ومن أجل القربات، فهو سهل ويسير ولا يعجز أحد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. تذكر الله عز وجل في حال انتظارك، تذكر الله عز وجل وأنت في العمل، تذكر الله عز وجل وأنت في سيارتك وأنت تمشي على قدميك وأنت ذاهب إلى عملك وأنت في مجلسك، تذكر الله عز وجل. تذكر الله عز وجل أيضا في فراشك وعلى جنبك وأنت قاعد وأنت تمشي، كل هذه الأوقات وكل هذه الأحوال تذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يسير، إلا على من حرمه الله عز وجل وعلى من غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعود إلى هذا المثل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر الله بأنه حي، وشبه من يغفل عن ذكر الله بأنه ميت. ووجه هذا التشبيه بأن الحي ينتفع به، فينتفع الحي بهذه الحياة، ينتفع بعلمه. الحياة نور، الحياة بهجة، الحياة لذة، يلتذ بذكر الله سبحانه وتعالى، يذوق طعم الإيمان عند ذكر الله عز وجل. وأما تارك الذكر الغافل الميت فلا نفع فيه ولا فائدة منه، لا ينتفع هو بنفسه ولا ينفع غيره، فهو ميت لا حراك فيه، لا تؤثر فيه كلمة ولا يتأثر بموعظة، لأن قلبه غافل بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فإن مثله مثل الميت. وقد جاء الذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، فإذا ذكر العبد ربه فإن الله عز وجل يذكره، وكفى بهذا العمل تشريفا للعبد وفضلا لهذه العبادة العظيمة. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول الله عز وجل: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذاكرين الله كثيرا، ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما هو جزاؤهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الذاكرين له، فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وجعل الله سبحانه وتعالى الذكر سببا للفلاح في الدارين. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سبق المفردون. فقال الصحابة: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في حديث آخر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. استغرب الصحابة من هذا الوصف، ما هذا العمل الذي هو خير الأعمال وهو من أزكى الأعمال عند الله عز وجل؟ بل هو خير من إنفاق الذهب والفضة، بل هو خير من الجهاد في سبيل الله وأن يضحي الإنسان بنفسه. قال الصحابة: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فلا يعذر أحد بأنه لا يملك المال لأن يتصدق. ذكر الله صدقة. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فقلت: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، فهذه صدقات. إذا عجزت عن الصدقة فلم تملك المال، اذكر الله سبحانه وتعالى، ليلهج لسانك بذكر الله عز وجل، ليكن لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهل يكون الذكر مقتصرا على اللسان؟ لا يكون مقتصرا على اللسان، بل الذكر أيضا يكون بالقلب والفكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإن للذكر فوائد عظيمة، وقد عدها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ما يقرب من 70 فائدة. فمن ذلك أن الذكر يطرد الشيطان، ويرضي الرحمن، ويزيل الهم عن القلب، ويجلب للقلب الفرح والسرور، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، وهو قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. يقول ابن القيم: وقد حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة وقد صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: أي شيخ الإسلام، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وإذا أردت أن تعرف فوائد الذكر فارجع إلى كتاب الوابل الصيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، فقد ذكر 73 فائدة من فوائد الذكر، وقد ذكر أن فوائد الذكر تزيد عن 100 فائدة، وقد وقفت على بعض المعاصرين من أوصلها إلى 100 فائدة. ونكمل في الحلقة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.